الله أن تشف أو تستوشف، يعني تعمل هذا الزينة أو الدرق الذي يكون في الجلد، فيحرم. إذا أمرها أن تنكح حواجبها هذا محرم، حتى لو كان الزوج هو الذي يغضب ذلك هذا حرام، لأنه ورد في نصوص. وإذا طلب منها أي معصية فلا يجوز لها أن تسمع. وسيأتي هذا تفصيل ومزيد بيان إن شاء الله تعالى في دروس الفقه إن شاء الله من باب عشرة النساء، فنفصل هذا. فثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصارت شهرها وحصلت فرجها ورفعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن ببيته إلا بإذنه. لكن طبعا احنا علقنا المسألة دي، قلنا بأن المسألة إنما هي متعلقة بالزوجة، مسألة صيام المرأة للتطوع إنما متعلقة بالزوجة. إذا كان الزوج شابا ولا يتمال امرأته صبرا في أثناء النهار وقد يجد أنه يحتاج إلى الفراش، حينئذ يجب عليها أن تستأذن ويحرم أن تصوم بدون إذن. أما إذا كانت تعلم من سيرة الزوج أن ذلك لا إشكال فيه فلا حرج أن تصوم إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، يعني لا تدخل أحد بيت زوجها إلا إذا أذن الزوج في دخوله، يعني فلان يدخل أو فلان لا يدخل أو بنو فلان يدخلون وبنو فلان لا يدخلون وهكذا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، يعني أبت عليه، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما لرجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء، أي الله جل وعلا، لأن الله بذاته في السماء وعلمه في كل مكان، إلا كان الذي في السماء سأفطر عليها حتى يرضى عنها، أي لو فرض. فيحكم على المرأة أن تمنع نفسها من زوجها إذا لم يكن لها عذر، لأن طبعا في إشكالية ها هنا، بعض الأزواج أو بعض الزوجات لما يكون في موضع القوة والدليل الشرعي في صفه أحيانا يستعمل الدليل الشرعي ويستخدم سلطته في طلب الدليل الشرعي أو في تنفيذ الأمر بصورة غير لائقة، يعني الرجل يتسلط على المرأة بمثل هذا الحادث، وكلما طلبها فتهبت عليه قال الملائكة فلعنها والله غضبان عليها إلى غير ذلك. نقول بأن هذا أيضا محدود بما لم يكن عند المرأة مانع شرعي، كما قال الإمام النووي: باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها بدون مسوغ شرعي أو بدون عذر شرعي. لو عندها عذر شرعي مريضة، عندها أي سبب من الأسباب يمنع الجماع حتى وإن لم تكن حائضة ولا نفساء، فيجوز لها أن تمتنع إذا كانت معذورة من مرض أو من نحو ذلك. وإنما هذه الأحاديث محمولة على ما لم يكن عند المرأة يعني مانع، وهي في حالتها الطبيعية ولا إشكال عندها أن يأتيها زوجها، إنما أن تهب عليه هكذا عدم رغبة أو نحو ذلك أو كعان أو شيئا من ذلك، هذا هو المحرم. أما إذا كان عندها عذر فلا حرج أن تمتنع. ومن حق الزوج على زوجته أن تقوم برعاية بيته وأن لا تخرج منه إلا بإذنه. قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة، يعني مسؤولة عن أمور البيت، يعني مسؤولية البيت ورعاية الأولاد والقيام على شؤون البيت هذا واجب على المرأة كما قلنا ذلك من قبل. وأنت وأنت تفعلين هذا احتسب هذا، يعني كنت بتغسل الولد بتكنيس البيت بتطبخي بتفعلي بتنقضي، لو احتسبت هذا إن شاء الله كل هذا من الطاعات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعلي أن سخت لكم هذا الحديث المبارك والمشارة الباهرة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث سفيرة النساء أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها، والتي كانت تدعى بخطيرة النساء رضي الله عنها كما رواه الطبراني في الأوسط في سند صحيح. مش معنى ان هو يحبس معاه على ما بشر الفرصه يكون هو عامل الاستبداد، أهله، يعني كان يكون في حالة أهله، يعني العجيب هذا وهذا لا أقدر في شخصية الرجل. وسيأتي هذا كلام للجنسين يعني للرجال والنساء في باب عشرة النساء مفصلا بإذن الله تعالى في دروس الأدب. قال الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال: الرجال قوامون على النساء، وإذا لم تخطبه المرأة بل يكون هو الظالم لها فهي قوامة عليه، إلى أن قال: فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها أو انقطع الزوج عنها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها وما جرى في إعادة الأسود. قال: وأيضا فإن العقود المطلقة إنما تنزل عن العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالة البيت الداخلة أو الداخلية. فقال: ولا يصح التفريق بين شريكة ودنيها وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نساء العالمين. يعني فاطمة رضي الله عنها كانت تخدم زوجها، وجاءته رضي الله عنها تشكو إليه الخدمة فلم يعني يسمح لها أو فلم يشكيها، يعني فلم يعطيها قادما أي فلم يقبل شكايتها، وإنما دلت على ما تفعل ولم يسلب عنها خدمة البيت ولم يسلب عنها خدمة البيت. وكنا وقفنا عند هذا السؤال: إذا رأت المرأة من زوجها عدم رغبة فيها وإضافة اللقاء معه فكيف تعالج المرأة؟ هذه مسألة حقيقة مسألة مهمة، ومسألة تحتاج إلى طول نظر، وستأتي هذه المسألة بأطرافها مجموعة في علاج المشاكل الزوجية، لأن هذه قضية مهمة، وهي يعني إذا دخل الزوجات في مرحلة خريف العمر، مرحلة خريف العمر خلص يعني بدأ شيء من الجفاف في المعاملة، أو شيء من عدم الرطوبة في المعاملة بين الزوجين، خلاص بقى عندهم أربع خمس أولاد، خمس ست أولاد أو أكثر، وصار الرجل منهكا طول اليوم بالبحث والسعي على لقمة العيش، والمرأة منهكة من الخدمة تحت الأولاد والزوج والبيت، فعلى أن يرجع الرجل أكثر اليوم من العمل وتتطلب المرأة من أعمال البيت، يكون كل منهما أشبه في الميت، أشبه في الميت، خلاص ما عادش في بيت فرصة للكلام الحلو ولا للأشياء التي كانت ترطب الحياة الزوجية من قبل. طبعا دي برضه مشكلة، وإحنا هنتكلم عنها أو هنخليها أساس لحل المسألة دي، يعني هي دي المسألة اللي بتؤدي إلى كثير من حالات الطلاق في فترة خريف العمر بعد الأربعينيات. كثير من الطلاق والحالات الزواج تنتهي الطلاق في هذه الفترة بسبب نوع الجفاف اللي حصل بين الأزواج، بسبب نوع الجفاف اللي حصل بين الأزواج. وبرضه طبعا المسألة دي اللي عليه الجانب فيها المرأة مش الرجل، اللي عليه الجانب فيها المرأة مش الرجل، الرجل نعم عليه قسط منها لكن ليس هو صاحب الخصم الأوفر، إنما صاحب الخصم الأوفر في هذه المسألة المرأة، لأن المرأة هي المسؤولة عن وجود الخطوبة في الحياة الزوجية أو وجود الجفاف. ولذلك الإنسان بيستغرب لما بيبقى شباب من أهل المتزوجين إيه سنة أو سنتين أو ثلاث سنين يقول لك أنا أريد أن أتزوج، يبدأ يتسم مفترض مفترض ما زلت عروف الدنيا، يعني الآن مفترض لسه في الخمس سنين العسل، واخد بالك معايا؟ ما عندناش شهر عسل، عندنا خمس سنين عسل ولا 10 سنين عسل، لأن شهر العسل ده عند المفترض. وسبب بلع شهر العسل دي ان الارض عندهم عادة ان الولد لا يتزوج البنت الا اذا تعرض على اخلاق عن قرب ودرس اخلاقها، وطبعا الكلام ده تمام عندنا بس بقى بيدخل شويه شويه، يعني يقول لك انا ما بقدرش في الكتاب عليها حتى ما اشوف اخلاقها واقف معاها وبتاع، طب هي بتقدر تقول معاها ازاي يعني؟ ما انا لازم اطلع معاها عشان اعرف اخلاقها واخلاقها يعني ايه؟ واعرف اتعامل ازاي وتفهم ما تفهمش الكلام ده، ما انت ساعات تفهمها شغالها مثلا ولا مركز ترجمه ولا حاجه يعني، الباب لا الكلام ده مفهوم للغرب مفهوم والبيت ده شلون كل كلام غرب لان الراجل معاه شخص شخصيته وافلام كلامه وهذا فكان يقولون لبدر يعني لا يتمكن من التزوج من البنت الا اذا عرف لا طبعا فكان اذا اراد ان يتزوج الولد البنت اخذها قبل الزواج بشهر وعاش بالغابات لا طعام لهم الا العسل الذي يصنعه النحل في الجبال اللي هو العسل الجبلي ياكلون من العسل الخضر ويشربون مياه من مياه النهر فكانوا يسموه شهر العسل هو شهر الزينه ما في عسل حاجه وبعد الشهر ده لو انبسط منها يعني بيتداروا عليها بعد زواجها يعني ده كله ايه؟ اشياء كده لسه بتتعرف على بعض هو ده اصل او منشا بين شهر العسل ابلاغ الدوله فالمسؤول الاول والاخير على مساله شباب العلاقه الزوجيه المرأة الانسان السبب لما يشوف شاب من ثلاث سنين او سنه او سنه ارى بعض الشباب متزوجون اقل من سنه ويريد او يفكر في الزوج الزواج الثاني بل اعرف شبابا يقول انه من ليله بناء كان في ليله الدهن اخبر زوجته انه سيتزوج عليه طبعا هذا من سوء الاخلاق هذا من سوء الاخلاق ومن سوء العشره ومن اللوم في الطباع يعني الانسان ياتي بمثل هذه المناسبات ويقطع المرأة حتى بمثل هذه السفهات هذا كلام لا يستوعب هذا الكلام لا يجوز وطبعا الكلام ده احنا نواجه فيه الكلام الخطاب مخصص للرجال فان للاسف يعني اكثر من ثلاثه اربع رجال حقا واكثر من ثلاثه اربع نساء لا عقول لهن هو ده السبب رجل احمق ما عنده فهم وامراه مجنون هو لا اللي بيحصل هو لا عارف يحكي نفسه ولا عارف يصرف على بيته وكل ده يقول لك ان شاء الله انا ان شاء الله هتجوز باذن الله لا شوف عروسه عروسه هو انت تعرف تعمل نفسك اصلا يا عم الشيخ بعديها كده ايه بهيئها نفسيا يعني ان حركت الجوز بعد كمان يعني الله قدامي 10 سنين يعني انت بتهون بنفسك من الاقل لحد 10 سنين مستقبلا يا عالم ممكن تكون فيهم ها مثلا طبعا كنا نتكلم عنها وعلاج القضيه دي ازاي؟ لكن الكلام موجه لاهل المراه. الجفاف اللي بيحصل في الاسره سبب المراه لان المراه دي هي المسؤوله في بيت الرجل. الرجل بياخذ القضيه في البيت انت شغلته انه يخرج يتكتل يغتاب فاقل وقت الرجل يقضيه خارج البيت. يعني الرجل لا يقضي في البيت الا قرابه ثلث عمره يعني ثلث المده الباقيه من عمره بعد الزواج. يعني هو الان بيتزوج مثلا على سن مثلا 20 سنه او 22 23 سنه المده البقيه بيقضي ثلثها فقط في البيت وثلثيها يقضيهما خارج البيت فالمساله دي محتاجه اذا كان بياتي في اليوم اربع ساعات خمس ساعات او تزيد قليلا هذا ضيف يفترض للمراه محسن استقباله ياتي الانسان من البيت بين البيت ورقه ورقه كده وحريقه برنامج يجد كل شيء في البيت يجد الطلب كده ويشع عباه جو يجد البيت ملجا او ملاذ لو دخل لا يريد ان يخرج لا يريد ان يخرج ولا يفكر ان يخرج دي مساله المسؤول عنها المراه المسؤول عنها المراه والكلام ده انا ساشرحه بتفصيل في باب عشره النساء في الكتاب الفقهي لكن احنا هنقول في النهايه هنجيب المسألة على نظام العقد الاسترجاع بتاع شغل الأفلام اللي هو الفلاش باك لو المرأة رأت من زوجها عدم رغبة يعني لو الشيخ جاب المسألة من أخرها كان مضطر يقول إيه السبب عدم الرغبة الأضرار بدون فصل الكلام لكن هو قال لو أنها رأت عدم الرغبة إحنا نفصل في الفقه إيه أسباب عدم الرغبة وعلاجها لكن لو حصل لو حصل إن المرأة شافت من زوجها عدم ارتياع لها او انه لم يعد يعني به نشاط في المعامله معها وصار في نوع من الهبوط يعني مثلا المراه مثلا كان عاده المراه لو خرجت من بره شويه ولا هو طلع اتاخر شويه عن ميعاده ومثلا يبقى جاي ملهوف واتصل مثلا بالتليفون ده اربع مرات وحشتينا سيدي الكل وحشتينا حبيبتي وانا مش عارف ايه طب ايه طلبات الكبيره ده ما تجيبش نفس النظره انا هجيب معاك من بره فصار الكلام ده اتغير جه النهارده مثلا الاجل جاهز لو غير الشغل ايه والكلام ده مش ينفع ولازم تحط حد المسألة ولازم تعرف ايه والشيطان يروح للمرأة تبدا تقول لا انا مش هتدافع عنك انا مش محبوس الا اربع مرات احنا لازم اعرف واصل للنية ونحطه هنا تحت روح وتبدا المسائل من هنا وينتهي الامر بالطلاق ينتهي الامر بالطلاق نقول لو المرأة رأت عدم ان يعمل الزوج هذا دفعا قال الله جل وعلا وإن المرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن تصلحا بينهما صلحا وصلح خيرا المسألة اللي هي الصورة لإعراض الشدي هي لكن وسيلة من وسائل الإصلاح بين الزوجين لأن وسائل الإصلاح بين الزوجين عدة وسائل الوسيلة الأولى الموعظة بالتي هي أحسن واللاتي تقاضون نشوزهن فاعظوهن ده الوسيلة الأولى الوسيلة الثانية واهجروهن بالمضارع الوسيلة الثالثة واضربوهن دي الوسيلة الثالثة الوسيلة الرابعة وإنكبتم أو هذه الأخيرة قبل الأخيرة هذا الذي عرض الشيخ وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا وصلح خير يعني صلح بينها وبين زوجها بس يعني لا يخرج عن نطاق الأسرة لا يخرج عن نطاق البيت لا يخرج عن نطاق غرفة النوم إلى أحد بين أولاده الدين هو الذي يقتضي الدين والأدب والمروءة خلاص يبقى احنا لا الموعظة نفعت ولا الهجر في الفضجة نفع ولا الضرب نفع ولا الصلح بينهما نفع بقي المرحلة الأخيرة فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق عنده بينهما فالخمس مراحل دي لو أن الرجل زاد كذا كما يريد الله عز وجل ورسوله لا نجد رجل ولا نجد رجلا ولو كنت اضطرت له هو رجل كل ما كان مضاضع على الطلاق تعالى على الرجل بفعل الطيب هذا من الناس لأن المرأة لا دين عندها والرجل خلاص ما عادش عارف بهذا كده بالمعنى كده الصريح ما عادش عارف يأثر على المرأة ما عادش في كلمة في البيت والمرأة تلتفت لكلام فصاحب لو كنت في آخر ورقة وهي سلامة الأسرة لو عملت على طول لو ما عملتش انتظار لو انتظار ايه اللي وصلنا للنقطة اللي وصلنا للنقطة هذه ان نسب وسائل الإصلاح الشرعية التي أمر بها رب البرية جل وعلا كما أمر الله ولو أنه بمجرد أن نشوف مرائحة خلاف ستقع في الأسرة سارعنا بهذه الوسائل لن نصل أبدا إلى النقطة التي نحن فيها اليوم وأننا نجد أكثر من نصف حالات الزواج في المجتمع العربي الإسلامي المرأة عايشة عشان الأولاد والرجل عايش عشان الأولاد وعايشين عشان المجتمع يبقى طيب وما ينفعش إن أنا أبقى مدير عام ولا مدير رقص وأفضل يعني حتى عينا أن أبقى مدير كده ودعم أو الوسيط وأفضل وممكن بقى يبدأ يتحارب بخط ثاني بس هو متزوج ويبدأ يتحارب يمشي مع الخليلات والعشيقات إلى غير ذلك. لا لازم نقف من أول نشوف رائحة الخلاف كما كان في الثاني والثالث رضي الله عنهم يفعل كانت المرأة إذا شمت رائحة تغير من زوجها فجرت وضعت يدها في يده وقالت تكشف الوجه ايضا امامهن لا خبر لا يوجد انها تظهر انها تلمس لك الاستنشاق تلمس ملابس النهايه وتتعرض هذا لا ولا حتى امام مسلمات ولا حتى امام المسلمات فاحنا تظهر اسمها ان تتعرض امام المسلمات لان النظر العوره محرم لعن الله الناظر المنظور يعني الذي يرى في العوره الاخر والذي يوصف بعوره يقول او تقول الرجل كلما لها ان دفع الفاتوره في التليفون يظهر على الكمبيوتر ان هذا الرقم ليس له ليس له فاتوره والحراره في ذلك الهاتف موجوده ويستعمل اصحابه فما الحكم في ذلك مبارك هم يسالوا الشركه يعني مضطر هم يسالوا الشركه ايه سر المساله أكيد فيها خطأ في سيستم الشركة لكن نظام الشركة في إشكالية في الكمبيوتر أو في خطأ ما هو الواجب من عليه يتوجه لأقرب أو استقرار المتابع له ويسأل يستوصل الكلام ويستهدف مكالمات هذا دائما في زمنته يقول هل يمكن لمن يسافر لأداء عمرة مثلا في رجل أن تضطر إلى شعبان وتكون عمرة أخرى لأبيها أو لغيره هي لو تضطر مسافة مثلا شهر بين المرتين وفعلت عمرة من أهل العلم وهذا قليل جدا من أهل العلم من قال هذا وأظن الذي يعني أعلم أنه قال هذا الشيء صاحب الأوزان وصاحب الكتاب الذي أشرحه قال يعني ارخص للنفاقيين اللي هم من اهل الدول الاخرى انها تعمل الشيء هذا لكن طبعا يتكون من الصح والصواب انه لا يجوز لا يجوز ان ناتي باكثر من عمره صفقه واحده هذا بدعه ومخالف للسنه تقول قلتم يا شيخ انه لا يجوز ان ترك المراه من فضلها مع سائق التوكتوك فهل يجوز لها ذلك اذا كان معها اختها او ابنها الصغير يعني الله الامر ابن اهوله لو كانت الحركه داخل تكتب في بلد لو كانت الحركه داخل تكتب اقصد داخل البلد يعني الامر يكون يعني اهول من انها تكون بمفردها واضح هذا اهول من المراه تكون بمفردها المراه بمفردها قد تتعرض للاذيه ولسفاهه هؤلاء الشباب لا لو شغل غير ما كانش حاجه لو شغل غير يمشي وعن قلنا البلد هذا والحركه ده في بلد ليس من ساعتها بحيث ان المراه الثانيه لو تركب تكتب ما كان من السنه ده كنت كل شيء معاه فيمشي ويطلع حتى لو ان تكتب فيه معاصي واللي هو طبعا العمليه بتصحيح معاه وشغل تسجيلات وعمليه تسجيلات والكلام ده كله لا هذا لا هذا لا كيف اذا وقفت بين يدي الله ليلا أدعو فتح الله علي كنت أشعر بقرب من الله فأصبحت الآن أرفع يداي إلى الله ولا أجد ما أقوله إلى القليل أبكي لعدم القدرة على الدعاء فماذا تقول لي بارك الله فيكم وفيه بارك طبعا هذا يدل فإنما يدل إن شاء الله تعالى على حياة القلب هذا يدل فإنما يدل على حياة القلب أن السائلة نسأل الله سبحانه وتعالى لنا أن يحيي الله عز وجل قلوبنا والمسلمين بالإيمان ولذلك والقلب عليه ونقول هنا في أشياء تكون سبب في رفقة القلب وخشوعه فالإنسان ينوع بين هذا والسبب يعني لو كان مثلا الدعاء في الليل كان هو سبب خشوع القلب الإنسان لم أعتاد صار لم يجد له الطريق الذي كان يجده يشوف وسيلة أخرى مع الدعاء مش نظر في الدعاء نشوف وسيلة أخرى مثلا زيارة المقابر زيارة المقابر زيارة المقابر التي عرضها البريد إلى نشوف الصدقات نشوف قراءة القرآن تجاهد الصالحين لو السيدة مثلا من يعني تستطيع أن تقرأ أو تكتب تقرأ في سير السلف رضي الله تعالى عن عنهم جميعا تقرأ مثلا سيرة الصحابيات تقرأ مثلا سيرة السلف معروفين بالزهد والإيمان و الرقة ونحو ذلك سيرة إبراهيم كما سيرة الصحابة رضي الله عنهم فإن هذا سبب كبير علينا من قلب العبد والعلي الداني، والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهوي لهم سبلنا. فقبل ان انت عندي على هذه الصوره فانا ابشرك ان شاء الله تبارك وتعالى انك على الهدى وانك على الهدايه، فلن تردني ولا تتراجعني فانت ما زلت على خير، فاشكرني واعلي زدي من الملقاء تبارك وذلك اسال الله عز وجل يرفع ايماني. تقول كيف تحتسب المراه على هذا المنزل؟ تحتسب ان هذا اجر لها، انها وهي تفعل هذا تبتغي بهذا الله، تبتغي بهذا ان تدخل الصور على الزوج، تبتغي بهذا ان تدخل الصور على الاولاد، هذا هو طريق الاحتساب. فاذا اكتسب ذلك كان في ميزانها عند الله عز وجل. قال الرسول